اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واحفظ جميع جوارحنا من الوقوع في الآثام. اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واحفظ جميع جوارحنا من الوقوع في الآثام. اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن أدرك الشهر وقام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا.